سمعت شيخ. يقول السائل أيضا هل يجب على الذي يقرأ القرآن أن يرد السلام إذا سلم عليه أحد ما هو يقرأ؟ يجب عليه وعلى المصلين كلهم يجب عليهم يرد السلام. القارئ يقف ويرد السلام والمصلي يرد بالإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه الصحابة ويسلم رد عليهم بالإشارة، والقارئ إذا سلم عليه أحده يقرأ يقف ويرد السلام، لأنه مهم من يعمل الكلام ليس من المصلي يمسك على القراءة ويقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله على حسب ما قال المصلي. إن كان المصلي قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام، وإن زاده قال ورحمة الله وبركاته أخرى. وإن كان المصلي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب هذا ودمه، قال تعالى وإياه حييكم الحي فحي بأحسن أو ردوه. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال بركاته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمسك على القراءة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.